ابن عمر رضي الله تعالى عنه يروي عنه مالك انه كان في السفر لا يزيد على الاقامة لا يؤذن. نرجع الى اول البحث على اعتباره عند العلماء، الاذان شعار الاسلام او للصلاة او للوقت؟ فاذا كان في سفر يقول ابن عمر يكتفي بالاقامة فقط الا في الصبح، فانه يؤذن ويقيم. ولماذا غاير ابن عمر بين الصبح وبين غيره؟ قضية الصبح وقع فيها النص بالذات، وهو في عودته صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات حينما قال يا بلال اكلأ لنا الصبح، ثم ناموا ولم يقظهم الا حر الشمس، فقال ارتحلوا عن بطن هذا الوادي فان فيه شيطان. وبعد ان غادروا بطن الوادي وجاءوا للجانب الاخر ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ امر بلالا ان يؤذن ويقيم ثم صلى. فهنا الصبح بذاتها ابن عمر اخذ بان الصبح لا يترك لها الاذان، فاذا كان في القضاء ففي الاداء من باب اولى. ثم يقول اذا كان ابن عمر في سفر انه يكتفي بالاقامة فقط، هل يكتفي بالاقامة اذا كان وحده مع جماعته او اذا كان جيشا غازيا؟ اذا كان وحده او رفقته، لان في ذلك الوقت ليس مكلفا باعلان الشعار، لان اهل الحي او اهل المنطقة قد اعلنوه ولا يراه من شرط الصلاة، انما يرى من حق الصلاة الاقامة. وعلى هذا المسافر ان اقتصر على الاقامة فقط فلا مانع. وتقدم لمالك بان القوم يريدون ان يجمعوا الصلاة، وتقدم لنا قوله ايش؟ ان اقتصروا على الاقامة فايش؟ فلا بأس. وكلمة فلا بأس معناها لو اذان يكون ايش؟ يكون اولى. فكذلك المسافر ان كان شخصا بمفرده او جماعة لا ينتظرون من يقدم اليهم، فاقاموا اقتصروا على الاقامة فقط كما فعل عبد الله بن عمر فلا بأس في ذلك. نعم. وكان ابن عمر يقول انما الاذان للامام الذي يجتمع الناس اليه. وهذا مسافر ومعه رفقته، هل ينتظرون جماعة تأتيهم؟ لا ينتظرون ذلك. نزلوا في مكان ليس فيه احد وجاء الوقت وارادوا ان يصلوا لانفسهم، فليس هناك، يرى انه ليس محلا للاذان، الوقت قد علم بدخوله وهم ليسوا مقيمين حتى يعلنون الاشعار، والاذان ليس من حق الصلاة في رأيه، فكان يكتفي بالاقامة ويقول انما الاذان اي الاعلام والمنادى للامام الذي يجتمع الناس اليه، وهم هم منتظرون احد.